الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: الحديث 47 عن المقدام بن معدي كرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن. قال: قوله ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، الوعاء هو الظرف الذي يوضع فيه الشيء، وشر وعاء ملئ هو البطن، لما في ذلك من التخمة والتسبب في حصول الأمراض، ولما يريفه من الكسل والفتور والإخلاد إلى الراحة. نعم، وذلك يؤدي إلى مضار على القلب ومضار على البدن، ومن جهة الإقبال على الطاعة والعبادة فإن ذلك يورث الكسل ويقعده عن القيام حتى ببعض ما هو واجب عليه. ولهذا قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. نعم. قوله بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، المعنى يكفي ابن آدم عدد من الأكلات التي تحصل بها حياته، وهو معنى قوله يقمن صلبه أي ظهره، وفي ذلك حث على التقليل من الأكل وعدم التوسع فيه ليحصل للإنسان الخفة والنشاط والسلامة من التعرض للأمراض والأسقام التي تنتج عن كثرة الأكل. نعم، قوله يقمن صلبه يعني يأكل الشيء الذي يحفظه من الضعف ويحفظه من السقوط ويتقوى به على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، المعنى إذا لم يكتفي الإنسان بأكلات يقمن صلبه وكان لا محالة زائدا على هذا عن هذا المقدار، فليكن ما يؤكل ويشرب في حدود ثلثي البطن، ليبقى ثلث يمكن معه التنفس بسهولة. يعني أنه إن كان لا محالة أن يزيد على اللقيمات، يعني ينتقل من هذه المرتبة، يعني عندنا الغذاء له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى هي المرتبة التي لا تتعلق بها الحاجة، لقيمات يقمن صلبه يجد بها القوة ولا يجد بها الضعف ويتقوى على طاعة الله عز وجل. والمرتبة الثانية هي التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، فإن كان ولا محالة أنه يزيد على اللقيمات ويزيد عن حاجته فليقسم الأمر إلى ثلاثة: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، في حد يستطيع أن يتنفس ولا يصل به الأمر إلى تخمة ولا يضعف ولا يقعده ذلك عن العبادة ولا عن القيام بالأعمال الواجبة عليه، فهذا مأذون فيه. وتأتي مرتبة ثالثة وهي مرتبة الشبع، هذه مرتبة الشبع. طبعا مرتبة الشبع يزيد في الإنسان على ما ذكر صلى الله عليه وسلم، حيث لا يجد لها مسلكا. لو قلنا يجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه، لو قلنا له زيد شيء من الطعام لوجد له مسلكا، لم يصل إلى حد الشبع. فتأتي المرتبة الثالثة وهي مرتبة الشبع، هل يجوز الإنسان أن يأكل حتى يصل إلى هذه المرتبة؟ جاء في السنة ما يدل على جواز ذلك، ومن ذلك حديث أم سليم في قصة جوع النبي صلى الله عليه وسلم فصنف طعاما، ومن ثم دعي هو وأصحابه فيدخل العشرة يأكلون حتى الشبع، فإذا خرجوا يدخل عشرة آخرون فيأكلون فيشبعون، ثم عشرة حتى عد 80 رجلا دخلوا فأكلوا، وكل عشرة يدخلون إلا ويذكر بأنهم أكلوا حتى الشبع، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم فأقرهم، وهذا يدل على جوازه لو كان محرما ومنكرا. نعم، لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا في قصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مع أهل الصفة، حين خرج جائعا رضي الله تعالى عنه وكان هو من أهل الصفة، وجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بلبن، فقال ادعوا أهل الصفة، حتى قال: هذا ما يغني. قال في نفسه: ما يغني، وهو كان في أمس الحاجة إليها، ولكن حصل بعد ذلك أمر عظيم من الله به على النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته، فشرب هو وشرب أهل الصفة جميعا، وبقي أبو هريرة هو الأخير فشرب، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم زد، فقال والذي بعثك بالحق والذي نفسي بيده نسيت أي اللفظين، قال لا أجد لها مسلكا، قال لا أجد لها مسلكا. وش معنى لا أجد لها مسلكا؟ يعني شبعت حتى ما أستطيع أن أزيد، يعني بمعنى أنه قد فاق المرتبة الثانية التي قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فإن كان ولا محالة فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، هذا لو تقول له زيد يزيد، لكن كون أبو هريرة يقول لا أجد لها مسلكا يعني شبعت لا أستطيع أن أزيد، وأقره صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الحديث تدل على جواز الأكل إلى حد الشبع، لكن إذا قلنا إن هذه الحديث لا تتعلق بالشبع قد تتعارض ظاهرا مع حديث هذا الباب الذي أورده ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى، من جهة إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اللقيمات التي يقمن صلب الإنسان، فإن كان ولا محالة فهذا هو الذي يحرص عليه، وهو أن يجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه، وما أرشد صلى الله عليه وسلم إلى الشبع. ولذا احتاج العلماء إلى الجمع بين الأحاديث، فمنهم من قال إنه يجمع بينهما بأن يقال إن الإنسان إذا أكل يجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه وثلثا لنفسه، أقول كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا شبع أحيانا فهذا جائز، إذا شبع أحيانا فهذا جائز، يعني لا يكون الشبع هو الدائم بل يشبع أحيانا، فإذا شبع أحيانا فهو جائز. كذا جمع لابن ابن القيم رحمه الله وحتى الشيخ العثيمين رحمه الله من المعاصرين. ومن أهل العلم من قال إن هاته الأحاديث التي أقر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما شبعوا، سواء في حديث أم سليم أو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، تدل على جواز الشبع، تدل على جواز الشبع. لكن إن قلنا بأنه يجوز الأكل إلى هاته المرتبة التي هي الشبع فلا تصل إلى حد التخمة. طيب الإنسان قد يشبع، يأكل ويشبع ما شاء الله ويتقوى بذلك، يقوم لا يضيق نفسه ويقوم بما هو واجب عليه من الحقوق ولا من العبادات، وربما يقول أجد مع هذا الشبع أجد نشاطا وأجد قوة، نقول إنه يجوز مثل هذا. لكن إذا وصل ذلك الشبع إلى حد التخمة التي ماذا؟ التي يضيق بسببها النفس وهكذا يسقط الإنسان وما يستطيع أن يتحرك ويقعد عن القيام بالأعمال الواجبة عليه من الحقوق ولا العبادات وغير ذلك، إذا وصل به إلى حد المرتبة فقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن هذا محرم، كون إنسان يصل بالأكل إلى الشبع الذي تكون معه تلك التخمة التي يضيق بها النفس وتقعده عن القيام بما هو واجب عليه فإنها تكون محرمة، ولا يجوز له أن يصل إلى هذه المرتبة من مراتب الغداء. نعم. قوله بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، المعنى يكفي ابن آدم عدد من الأكلات التي تحصل بها حياته، وهو معنى يقمن صلبه أي ظهره، وفي ذلك حث على التقليل من الأكل وعدم التوسع فيه ليحصل للإنسان الخفة والنشاط والسلامة من التعرض للأمراض والأسقام التي تنتج عن كثرة الأكل. قوله فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، المعنى إذا لم يكتف الإنسان بأكلات يقمن صلبه وكان لا محالة زائدا عن هذا المقدار فليكن ما يؤكل ويشرب في حدود ثلثي البطن ليبقى ثلث يمكن معه التنفس بسهولة. قال مما يستفاد من الحديث: أولا بيان الأدب الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه الآكل في مقدار أكله. ثانيا هذا الأدب الشرعي في هذه المراتب التي أشرت إليها وأشار إليها ابن القيم رحمه الله، مرتبة الحاجة لقيمات يقمن صلبه، وإن زاد فإلى المرتبة الثانية ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وإن زاد إلى حد الشبع فهو جائز أحيانا أو ما لم يضره، وإن وصل إلى هذه المرتبة التي حد الشبع مع تخمة أقعدته عن القيام بالعمل وضاقت نفسه به فإن هذا يحرم. نعم. ثانيا التحذير من ملء البطن لما يجربه من الأمراض والكسل والخمول. ثالثا أن الكفاية تحصل بما يكون به بقاء الحياة. طيب لما قال التحذير من ملء البطن لما يجلبه من الأمراض والكسل والخمول وقلت يكون له أثر على القلب وعلى البدن عموما، فهذا إذا قلنا بأن الشبع يجوز حتى على قول من قال إنه يجوز ما لم يصل لحد التخمة التي تضر، فمع ذلك الإنسان يحرص على ألا يكون هذا هو غالب حاله، لا يحرص على يكون هذا غالب حاله، بل يأخذ ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان لا محالة ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. نعم. قال رابعا أنه إن كان لا بد من الزيادة على الكفاية فليكن في حدود ثلثي البطن. نعم. الحديث الثامن والأربعون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فاجر فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. قوله أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، المعنى أن من وجدت فيه هذه الخصال الأربع فهو موصوف بالنفاق العملي. نعم. قال من وجدت فيه هذه الخصال الأربع فهو موصوف بالنفاق العملي، وليس هذا فقط، بل يكون متهما بالنفاق العقدي، يكون متهم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه إذا اجتمعت فيه فهو منافق، إذا اجتمعت فيه فهو منافق، وإذا كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من نفاق، فلهذا يكون كما قال الشيخ موصوف بالنفاق العملي، يعني الذي لا يخرجه من الملة، وقد يكون مؤمن لكن نقف فيك هذه الخصال المنافقين، لكن إذا اجتمعت فإنه يكون متهما، لا يقول لا قال بأنه منافق. وفرق بين أن تحكم عليه بأنه منافق ليس بمؤمن، وبين أن نقول أنه متهم بالنفاق العقدي لأنها اجتمعت فيه الأربع. إذا اجتمعت فيه النبي صلى الله عليه وسلم بما وسمه، قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا، هذه الأولى، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فجمع بين هذين الأمرين، خاصة الأول يقول عنه صلى الله عليه وسلم بأنه منافق، هذا نعم مثل ما قال الشيخ بأنه النفاق العملي، ولكنه قد يكون متهما بالنفاق العقدي لقوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا. وطبعا قد تقول، لما تقول إنسان هذا منافق ولا فيه صفات نفاق، طبعا فرق بينهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، وبين أن تقول فيك خصلة من خصال الجاهلية. ولا يلزم أن تقول أن الإنسان هذا نفاق وهذا منك نفاق، لا يلزم أن تحكم عليه بأنه من المنافقين أنني ليس بمؤمنين وتعلم ما في باطنه، لأن هذا لا يكل الله عز وجل، ولكن أنت تقول بأنه بناء على الظاهر اجتماع هذه الخصال التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها فهذا نفاق. ولهذا الإنسان يخشى عن نفسه إن اجتمعت فيه هذه الأربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمعت فيه بأنه منافق عليه الصلاة والسلام، قال: من كن فيه كان منافقا. نعم. أؤكد وأقول حتى تفهم الكلام أنه لا يلزم أن تقول بأنه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كان منافقا، لا يلزم بأنه منافق حقيقة وأنه ليس بمؤمن وأنه يظهر بخلاف ما يبطن. نعم. قال مثل الكفر، تكون إنسان في علامات الكفر ومع ذلك لا يحكم عليه بأنه كافر. قال: ومن كان عنده واحدة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدع هذه الخصلة. وهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم، حيث يذكر العدد أولا ثم يأتي بتفصيل المعدود لما في ذلك من حفز السامع إلى الاستعداد والتهيؤ لوعي ما سيلقى عليه من هذه الخصال، ليطالب نفسه بالمعدود، فإن لم يطابق علم أنه فاته شيء. نعم. واستفيد من أن، وهذا كثيرا ما يأتي في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يجمل ثم يفصل، وهذا أدعى لحفظ العلم. وزيادة على ذلك، هذا الحديث إنسان إذا سمعه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أربع خصال إذا اجتمعت في المرء فهو منافق، فيحذر شد الحذر من أن تجتمع فيه هاته الخصال التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم، لأن كما قلت يكون متهما بالنفاق العقد. وإذا أقول إنه متهم بالنفاق العقدي لا يلزم منه أن يكون منافقا. قال الخصلة الأولى: الكذب في الحديث، وذلك أن يحدث غيره بحديث هو كاذب فيه فيخبر بالشيء على غير حقيقته، وفي ذلك إساءة صاحب الحديث إلى نفسه لاتصافه بهذا الخلق الذميم، وإساءة إلى من يحدثه بإيهامه أنه صادق في حديثه معه. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر على الخصلة الأولى قال: إذا حدث كذب. ظاهر هذا أن ديدنه ذلك، كلما حدث إلا كذب ديدنه ذلك، كما هو مفهوم الشرط، قال إذا حدث كذب. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه مسلم. نعم، الحديث الأول حديث الباب يكفيه تنفيرا أن يحرص الإنسان على ترك الكذب، لأنه من خصال المنافقين ليس من خصال أهل الإيمان. فكيف يزيد يسمع هذا الحديث بأن الكذب يهدي للفجور والفجور يهدي للنار جهنم، يقول لك أنا أريد النجاة من النار ونفوز الفوز الحقيقي بدخول الجنة، فإذا به يعمل بعمل يدخله النار، يكذب، يكذب في الحديث. وأشنع الكذب وأعظمه أن يكذب الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول من الأحاديث كذبا عنه صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي أدنى منه الكذب في حديث الناس، الكذب في حديث الناس. ثم إذا كان الكذب شنيعا فقد يقترن بأحوال يزيد بسببها الإثم، كمن يكذب لأجل أن يأخذ حق غيره، أو يكذب ليخدع غيره وغير ذلك. نعم. قال الخصلة الثانية: إخلاف الوعد، وذلك بأن يعد عيدة وفي نيته أن لا يفي بها. أما إذا وعد وهو عازم على الوفاء بالوعد فطرأ له ما يمنعه من الوفاء فهو معذور. نعم، ليس كل من أخلف الوعد يكون داخلا في هذا، وفي خصة من خصال النفاق، وإنما المراد به من وعد وعدا ثم لم يفي بوعده، بل يعد وعدا وفي نيته أن لا يفي، في نيته أن لا يفي. أما من كان صادقا يفي بوعد، كان صادقا في في في في وعد وهو ينوي الوفاء به، ولكن حصل له أمر مشقة ولا عذر منعه، فإنه يكون هنا معذورا. ومن الجميل في هذا الباب مدمت هذه الوعود والعهود تتعلق بغيره وليست قاصرة عن نفسه فتكون بينه وبين غيره، من الجميل من الأدب خاصة في زمننا هذا مع سهولة التواصل أن يتواصل مع من توعد معه فيعتذر أنه حصل كذا وكذا من الأمور التي تمنعه من الوفاء بوعده. نعم. وقد روى أبو داود عن عبد الله بن عامر أنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: هيئها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. انظر الصحيحة للألباني. نعم، وهذا شيء يفعله الناس مع الأولاد، يوهم الولد تعال، يوهم أن يعطيه شيء ويريد أن يمسكه، فإذا جاء أمسكه وما أعطاه شيئا. هذا ينطبق عليه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عبد الله بن عامر قال: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. يقول له: ها أريد أن أعطيك شيئا حتى يأتي. وبعض الناس يريد مثلا أن يمسك ولدا من أبنائه ومن غيره فيوهمه أنه يعطيه شيئا، تعال أعطيك كذا، تعال هكذا، فهو يريد أن يمسكه فقط فيأتي ولا يعطيه شيئا. هذا ينطبق عليه ما ذكره صلى الله عليه وسلم لأم عبد الله بن عامر هنا. نعم. قال الخصلة الثالثة: الفجور في الخصومة، والمعنى أن يكون الإنسان عند الخصومة مع غيره يغضب فيتجاوز العدل إلى الظلم. وقد قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. وقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. قال: نعم، يعني اختلافك معه، وحتى كون هذا الذي اختلفت معه يكون كافرا فإن هذا لا يدعوك إلى الظلم والتعدي، بل الواجب هو العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. بغضكم لأولئك الكفار لا يدعوكم إلى الظلم والاعتداء، بل يحرص الإنسان على العدل، لأن هذه الخصلة التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان. وهذا نستفيد منه شيئا في التعامل، وهو أن الإنسان ينبغي أن يعامل الناس بخلقه هو، الخلق الحسن الذي يتربى عليه ويحرص على تربية نفسه عليه. فإن من الناس من يعامله بالأخلاق الفضة، نقول ما تنزل أنت إلى الحضيض وتقابلهم بمثل أخلاقهم، أنت عندك من الأدب والخلق ما تتعامل به مع الناس حتى مع هؤلاء. فتعامل أنت بالأدب والخلق الذي تربيت عليه وتعلمته وعودت نفسك عليه، وتسأل ربك دائما أن يثبتك عليه، فتعامل الناس بتلك الآداب. نعم. قال الحافظ في الفتح: والفجور الميل عن الحق والاحتيال في رده. وقال ابن راجب في جمع الحلوم والحكم: فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة، سواء كانت خصومته في الدين أو في الدنيا، على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق ويوهن الحق ويخرجه في صورة الباطل، كان ذلك من أقبح المحرمات ومن أخبث خصال النفاق. نعم. وقول ابن راجب: كانت خصومته في الدين أو في الدنيا، وأشنعه ما كان في باب الدين، يكون إنسان على باطل، مثل ما ذكر الحافظ بن حجر لما قال: المين عن الحق والاحتيال في رده. طبعا الاحتيال في رده بالباطل، الاحتيال في رده بالباطل، فتجد يحتج على ما هو عليه بالباطل، ويرد الحق بالباطل، ويرد الحق ويجادل على ذلك، يأتي بما يزعم أنها أدلة، ولكن هو يعلم في قارة نفسه، هو يعلم بأن الذي عليه باطل، وإنما يأتي بأدلة فيها تأويلات، أو يؤولها بتأويلات فاسدة، أو يأتي بالشيء الضعيف، أو يكذب على العلماء أنهم قالوا كذا وهم لم يقولون كذا، وأنهم وافقوا فيما هو عليه. فإذا كان مثل هذا فهذا داخل في هذا الباب الذي ذكره ابن رجب رحمه الله، لأن إذا تعلق الأمر بأمور الدنيا فكيف بأمور الدين ومسائل العلم التي يجادل عنها صاحبها بالباطل لا بالحق. طبعا أقول بالباطل عن قصد، ليس الأمر يتعلق باجتهاد صحيح، وقد يجتهد الإنسان ثم يبين له غيره من الناصحين بأن هذا خطأ، فإن أصر على ما هو عليه وزاد استدانا بالباطل فهذا داخل في هذا الباب. قال الخصلة الرابعة: الغدر في العهد. قال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره، ولو كان المعاهد كافرا. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدا بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. خرجه البخاري. نعم. هذا لأنه من الأنفس المعصومة، الأنفس المعصومة أنفس نفس المسلم ونفس المعاهد والذمي والمستأمن، فهؤلاء الذين دخلوا من الكفار بلاد المسلمين بأمان، دخلوا بلاد المسلمين بأمان، أعطوا تأشيرة فدخلوا بلاد المسلمين بأمان، لا يجوز الاعتداء عليهم، لا يجوز الاعتداء عليهم، هذا من الغدر. وقد سمعت الحديث: وما فيه من الوعيد الشديد لم يرح رائحة الجنة، هذا الذي يقتل معاهدا قال صلى الله عليه وسلم لم يرح رائحة الجنة. نعم. قال: وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عهودهم ولم ينقضوا منها شيئا، وأما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشد ونقضها أعظم إثما، ومن أعظمها نقض عهد الإمام على من بايعه ورضي به. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإن لم يفي له. ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بها. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أعطاه ما يريد وفى له وإن لم يفي وإلا لم يفي له، يعني إذا لم يعطه لم يفي له. وهو ما ينظر إن البيعة هذا من شرعي، وينبغي أن تكون في عنقه هذه البيعة لولي الأمر المسلم الذي استتب له الأمر، وكان المسلمين جماعة، وهذا الإمام بأي طريق وصل شرعيا أو غير شرعي كان صالحا أو طالحا فإنه تجب له البيعة. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وحال بعض الناس طلاب الدنيا وإن زعموا أنهم يريدون الآخرة، وهذا أمر وقع فيه الخوارج الذين يزعمون أنهم يريدون تحكيم شرع الله سبحانه وشرع الله جل وعلا، ولكن إذا نظرت فإنهم ماذا يحرصون على الدنيا. فلو سألته عن حاله في بلاد المسلمين أمنع من إقام الصلاة أو صوم رمضان أو أداء الزكاة أو حج بيت الله الحرام أو غيرها من شعائر الإسلام، فإنه ما منع من ذلك. فإذا قلت لما المنازعة والحديث تمنعك من ذلك ونزعت ولي الأمر، ما يتكلم إلا عن دنيا الحقوق والعدالة الاجتماعية وحق الناس من كذا من البترول ومن غيره، ويتكلم عن هذه الأمور. فحاله ولذلك تجد مثل هذا الصنف الذي يدندن هكذا لو أعطي شيء من الدنيا والمناصب لسكت وتغير حاله، حاله كحال أولئك الذين إذا أعطوا رضوا وإذا لم يعطوا سخطوا، كحال هذا الذي في الحديث أنه إن أعطي وفى بالبيعة وإن لم يعطي قال صلى الله عليه وسلم لم يفي له. قال ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بها ويحرم الغدر فيها جميع عقود المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بها، وكذلك ما يجب الوفاء به لله مما يعاهد العبد ربه عليه من نذر التبرر ونحوه. قال مما يستفاد من الحديث أن من حسن التعليم ذكر المعلم العدد قبل تفسير المعدود ليكون أوقع في ذهن المتعلم. وهذا قلت يعين على استحضاره لأنه أضبط الحفظ. أنت إذا حفظت أربعا فإذا عددتها واحد والثاني والثالث نسيت الرابع، فأنت تعلم جزما أن ثمة رابع ولكنك نسيته، بخلاف لو لم تضبطها بعدد من الأول فقد تعددها على أن ثلاث وتظن أنها ثلاث فقط. هذا فائدة ذكر العدد إجمالا ثم يأتي التفصيل. نعم. قال ثانيا بيان خطورة اجتماع خصال النفاق في الشخص. نعم، وكون الخطورة في أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه منافقا فهو واقع في النفاق العملي ولكنه متهم بالنفاق العقدي. نعم. ثالثا التحذير من الكذب في الحديث وأنه من خصال النفاق. رابعا التحذير من إخلاف الوعد وأنه من خصال النفاق. خامسا التحذير من الفجور في الخصومة وأنه من خصال النفاق. سادسا التحذير من الغدر في العهود وأنه من خصال النفاق. وهي الخصال الأربع التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، يحذر الإنسان من أفرادها، يحذر من أفرادها، كل خصة من خصال يحذر ألا تكون فيه، فهي من خصال المنافقين فهو مؤمن وما ينبغي أن تكون فيه خصة من هذه الخصال. ومن أشد ما يحذر منه أن تجتمع في هذه الخصال الأربع. نعم. قال الحديث التاسع والأربعون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. قال هذا الحديث أصلا في التوكل على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المشروعة، والأخذ بها لا ينافي التوكل. نعم، كون الإنسان يتخذ الأسباب المشروعة هذا من تمام التوكل ولا يتنافى مع التوكل. نعم، هو يتوكل على الله وقلبه معلق بالله ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن يشرع له أن يتخذ الأسباب التي يطلب بها ما يريد، يشرع له أن يتخذ الأسباب المأذون فيها شرعا للوصول إلى ما يريد. ومع ذلك حتى إذا اتخذ السبب فإنه ما يلتفت إلى ذلك السبب، ليبقى قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى. وأراد الشيخ أن يبين هنا بأن الإنسان إذا اتخذ السبب هذا لا ينافي توكله على الله عز وجل، بل الإنسان الذي يقول إني متوكل ولا يتخذ الأسباب يقعد ويقول متوكل على الله، في الحقيقة هذا متواكل ليس متوكلا. حقيقة التوكل في تفويض الأمر إلى الله جل وعلا والتفات القلب إليه مع اتخاذ الأسباب النافعة. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، قد دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. نعم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، ما يشك أحد في هذا. طيب، لما توكل على الله ألم يتخذ الأسباب عليه الصلاة والسلام؟ اتخذ الأسباب. انظر الآن، قال الشيخ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر عليه الصلاة والسلام، ولبس الدرع عليه الصلاة والسلام كما في أحد، وحفر الخندق كما في غزوة الخندق، وفي هجرته غير الطريق المعهودة واختبأ في غار عليه الصلاة والسلام، واتخذ دليلا يدله على الطريق. هذه كلها أسباب، مع أنه متوكل على الله عز وجل، وهذا ما يؤكد على أن اتخاذ الأسباب لا يتنافى مع التوكل على الله عز وجل. نعم. وقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجمع بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وحديث عمر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، هذا فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتخاذ الأسباب، والحديث إرشاد إلى الجمع بين الأمرين، بين اتخاذ الأسباب والتوكل على الله عز وجل. قال احرص على ما ينفعك، اتخاذك الأسباب النافعة المشروعة في طلب ما تريد. ثم قال صلى الله عليه وسلم واستعن بالله، وهذا توكلك على الله سبحانه وتعالى. نعم. وحديث عمر رضي الله عنه هذا فيه الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله، والأخذ بالأسباب فيما ذكر عن الطير لأنها تغدو خماصا أي خالية البطون لطلب الرزق، وتروح بطانا أي ممتلئة البطون. ووجه ذلك أن الطير يا إخوة لم تبقى في عشها ووكرها، لم تبقى في عشها ووكرها ويأتيها الطعام كحال الذي يجلس يقول أنه متوكل على الله عز وجل، لا، بل الطير تحركت. قال صلى الله عليه وسلم تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا جائعة في أول النهار، وتروح في ترجع في آخر النهار وقد امتلأت بطونها، يعني حصلت ما تريد. لكن ماذا صنعت؟ خرجت، طارت في السماء ونظرت في الأرض وأخذت، فهي اتخذت السبب، ما بقيت في عشها بل خرجت. وهذا وجه كوني، وهذا وجه الاستدلال بالحديث على أن اتخاذ الأسباب مشروع في التوكل على الله عز وجل. نعم. ومع أخذ المرء بالأسباب لا يعتمد عليها بل يعتمد على الله، ولو يهمل الأخذ بالأسباب ثم يزعم أنه متوكل. نعم، كما أنه هنا إذا ترك إذا توكل على الله وترك الأسباب نقول أنت تزعم أنك متوكل، وهذا ما يصلح. نفس الأمر في الإنسان الذي يتخذ الأسباب ويقول أنه متوكل على الله، قد يقع له خلل. الخلل هو في التفاته إلى السبب، التفاته إلى السبب. وهذا يا إخوة يقع فيه بعض الناس. نعم، يتخذ الأسباب، مثلا به مرض أو بأحد أبنائه مرض ويحرص على شفائه. نعم، الذي يشفيه والله عز وجل، فهو يقول أنا توكل على الله لكن اتخذ الأسباب المشروعة. طيب، هذا جميل، فيحرص على الأسباب، يأخذه إلى الطبيب ولا يعطيه الدواء ولا إلى من يرقيه ونحو ذلك. لكن إذا تأخر البرء تجده حريصا على الأسباب وعلى تنوعها حتى ما يضع لسانه إلى الأسباب، قالوا لي هذا الطبيب في عنده كذا، وقالوا لي هذا الراقي، وقالوا لي هذا كذا، فتجد كأنه ما يلتفت للأسباب وإلى تنوعها وهو حريص عليها، مع غفلته عن ماذا؟ مع غفلته على أن يفوض أمره إلى الله وأن يعلق قلبه بالله عز وجل، ويكون حاله كحال المضطر الذي بعده ما يخيبه الله عز وجل. نعم، اتخذت السبب، توجه إلى الله، أنت مضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فتدعو الله بصدق، والله جل وعلا ما يخيبك ويجيبك سبحانه وتعالى. نعم. قال والله قدر الأسباب والمسببات، ولهذا ما يلتفت للأسباب. لماذا؟ لأن الله هو الذي قدرها، الأسباب الله جل وعلا الذي قدرها، فلا يلتفت إليها. أنت تتخذ السبب وجعله وراء ظهرك ويبقى قلبك معلقا بالله عز وجل. نعم. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وهذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إلى أن قال: وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها، وكلة الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. قال: مما يستفاد من الحديث أولا وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه في جلب كل مطلوب ودفع كل مرهوب. نعم، وهنا نستحضر ما مر معنا من حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لذلك ينبغي أن يكون التفات قلب العبد إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إذا اتخذ الأسباب ما يلتفت إلى الأسباب، ما يلتفت إلى تلك الأسباب أبدا، لأنه لو صار ملتفتا إلى تلك الأسباب لوكل إليها، ومن وكل إلى ذلك السبب فإنه يجد الخيبة ولا يجد الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. وهل يجد بعد ذلك خيرا إذا وكل إليه؟ ولهذا ما يغفل الإنسان حتى مع اتخاذ السبب أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال ثانيا: الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله، وذلك لا ينافي التوكل. نعم، هذا لا ينافي التوكل، اتخاذ الأسباب ومن تمام التوكل على الله، من تمام التوكل على الله جل وعلا. لكن كون الإنسان الخلل قلت في أنه إما لا يتخذ السبب يقول أنه متوكل، أو أنه يتخذ السبب ثم لا يقطع علائق القلب به. إذا كان لا يقطع علائق القلب بذلك السبب فهذا خلل، هذا خلل، وقد يعاقب بأن يوكل إلى ذلك السبب وبعدها لا يجد الخير. اتخذ السبب كما قلت اجعله وراءك لا تلتفت إليه. قال: من تمام التوكل اتخاذ الأسباب. سيد المتوكلين توكل على الله واتخذ الأسباب. أنا أتخذ الأسباب، أتخذ الأسباب المشروعة المناسبة لما أطلب وما توكلت على الله جل وعلا فيه، ولكن أي سبب أفعله إلا وأجعله ورائي وأقطع علائق القلب به، بل يلقى القلب معلقا بالله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أرشدنا لاتخاذ السبب، الخير من الله، مثلا النصر من الله سبحانه وتعالى، يطلب الإنسان النصر من الله جل وعلا، لكن الله عز وجل أمرنا باتخاذ الأسباب: وأعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فإن هذا من اتخاذ الأسباب، مع أن النصر من الله سبحانه وتعالى، ولو اتخذ الإنسان ذلك السبب فإنه يقطع علائق القلب به ويبقى قلبه متوجها إلى الله عز وجل. فإذا حقيقة التوكل الصادق أن الإنسان يعلق قلبه بالله عز وجل متوكلا على الله مفوضا أمره إليه، ولو اتخذ الأسباب فإن اتخاذ الأسباب مشروع ومن تمام التوكل، لكن لا يقع في خلل في هذا الباب حين لا يقطع علائق قلبه بذلك السبب، بل يقطعها ولا يلتفت إلى ذلك السبب، بل يلتفت إلى مسببه وهو ربنا سبحانه وتعالى. نعم. قال الحديث 50: عن عبد الله بن بسر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ، وخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه بمعناه، وقال الترمذي: حسن غريب. قال: سؤال هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال من الأمثلة الكثيرة في سؤال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين، وكل ذلك دال على فضلهم ونبلهم وسبقهم إلى كل خير وحرصهم على كل خير. طبعا وقوله وحرصهم على كل خير كما بينته آنفا ليس حرصا على التعلم فقط، حرصهم على الخير الذي تعلموه أن ينتفعوا به بجهة العمل، بجهة العمل، وهذا أمر ينبغي أن يجاهد المرء نفسه عليه، تتعلم فتعمل حتى لا يكون العلم حجة عليك. وأي علم لا يعمل به المرء خاصة فيما يتعلق بما هو حتم عليه من جهة العمل فإن ذلك العلم لا يكون نافعا، العلم هذا لا يكون نافعا. العلم النافع الذي ينفع صاحبه، أنت تقرأ ما شاء الله في ما يجمعه العلماء في فضل العلم وأهله، فضل العلم وأهله وما ذكر في الحديث لذلك إنما هي خاصة بمن جمع بين العلم والعمل، ليست خاصة بمن تعلم. والله لو تحفظ ما تحفظ وتكون عندك من الذكاء والفطنة ما تعرف به المسائل، لكن إذا نظرنا إلى حالك فحالك كحال الحمار الذي يحمل أسفاره، حالك كحال الكلب إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث، كما ضرب الله جل وعلا المثل للذي آتاه آياته فانسلخ منها. فإن هذا لا يعتبر علما نافعا أبدا. العلم النافع هو الذي يعمل به صاحبه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. ومن العلم الذي لا ينفع كما قال المنوي وغيره العلم الذي لا يعمل به صاحبه. العلم الذي لا يعمل به صاحبه، أنت تعلم بأن هذا واجب ثم لا تعمل، تعلم بأن هذا محرم، ما شاء الله عندك علم، ولو قلنا لك ما الدليل تقول الدليل قال رسول الله وجه الدلالة وتأتينا بالقواعد وتذكر، ما شاء الله علم، لكن من جهة العمل أتترك هذا المحرم الذي تقرر؟ قد تكون أنت من السابقين، من السباقين إليه والوقوع فيه. أيكون علمك نافعا؟ كلا، هذا علم ليس نافعا، هذا العلم لا يعد علما نافعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من علم لا ينفع وسألوا الله علما نافعا. وهو ماذا كان يسأل لما قال له ربه جل وعلا وقل رب زدني علما؟ كان يقول الله من يسألك علما نافعا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. فاستجاب لأمر ربه سبحانه وتعالى في كل صباح غدا يقول الله من يسألك علما نافعا، ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم انفعني بما علمتني. وهكذا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ونكثر من هذه الدعوة، نتعلم ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، أي علما نافعا ننتفع به يجمع فيه المرء بين ما حصله وبين العمل به حتى لا يكون ذلك العلم حجة عليه. نعم. قال والمراد بالشرائع التي كثرت النوافل. وقد أراد هذا الصحابي معرفة طريق من طرق الخير يخصها بمزيد اعتناء لتحصيل ثواب الله عز وجل. وأما الفرائض فإنها مطلوبة كلها ويجب على المسلم التمسك بها جميعا، وقد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالمداومة على ذكر الله وألا يزال لسانه رطبا من ذكره. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أجابه إلى سؤاله لما قال له فباب نتمسك به جامع، لما قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. وطبعا مثل ما بين الشيخ ليس المراد أن شرائع الإسلام الفرائض، لا، الفرائض حتما يأتي بها، لا يقول كثرت علي فأختار منها، لا، الفرائض لا بد أن يأتي بها، وما أمر به فلا بد أن يأتي به ما استطاع. وأما المراد هو النوافل، شرائع الإسلام التي كثرت عليه فيختار منها هي النوافل. ولعل الرجل قد كثرت عليه فجاء يسأل عن أمر فاضل يحرص عليه، ومثل ذلك الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، ويسألونه عن أفضل الأعمال. لماذا؟ لأن الإنسان قد تتزاحم عنده أعمال كثيرة، أعمال كثيرة، ووقته وعمره لا يسع الجميع. أنا أقصد النوافل، أما الفرائض فحتما يأتي بها، هي المقدمة. ومر معنا في حديث الولي أنه ما ينبغي أن يشتغل المرء بالنفل عن الفرض، لا يشتغل بالنفل عن الفرض، فمن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، ولكن يشتغل بالفرض حتى وإن اشتغل به عن النفل فهذا معذور، وكونه يجمع بينهما فهذا الخير. فإذا اشتغل بالفرض الحتم عليه ثم أراد أن يزيد النوافل وتزاحمت عنده النوافل قال ما أستطيع أن أتي بالجميع، فيختار أيها أقدم. طبعا يقدم الأعظم أجرا والأكثر ثوابا. ومن ثم كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، لأنه كلما كان العمل محبوبا عند الله إلا وكان ثوابه عظيما، وأي الأعمال أفضل، ويجيبهم صلى الله عليه وسلم. ومن هذا أن الرجل جاء يسأل مثل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فباب نتمسك به جامع، فأوصاه بهذه الوصية الجامعة لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعدد الوصايا في أصحابه، ومما ذكره أهل العلم أنه كان يجيب كل سائل بحسب ما يراه لائقا، كما ذكرت هذا في حديث لا تغضب. سأل النبي صلى الله عليه وسلم وصية فقال لا تغضب، ثم ردد مرارا فقال لا تغضب، قيل لأن هذا المناسب له فأجابه بما هو مناسب له. ومن أهل العلم من قال إن تعدد الوصايا لأجل أن تنتشر في أمته صلى الله عليه وسلم، فهذا ينقل هذه الوصية وهذا ينقل هذه الوصية فتنتشر خيرات دل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوصايا النافعة في أمته عليه الصلاة والسلام. قال والذكر يكون عاما وخاصا. والذكر العام يدخل فيه الصلوات وقراءة القرآن وتعلم العلم وتعليمه، والذكر الخاص حمد الله والثناء عليه وتنزيهه وتقديسه عن كل ما لا يليق به، وتسبيحه وتهليله وتكبيره وتحميده، وهو الذي يقرن بالدعاء فيقال الذكر والدعاء أو الأدعية والأذكار. نعم، أشار الشيخ إلى أن الذكر ينقسم إلى قسمين، ذكر عام وذكر خاص. أما الذكر العام فقال يدخل فيه الصلوات وقراءة القرآن وتعلم العلم وتعليم العلم، فهذا الذكر العام. وأما الذكر الخاص فهو المراد إذا قرن بالدعاء، فيقال الأذكار والأدعية، يقال الأذكار والأدعية، فهذا الذكر هو الذكر الخاص. وهذا الذكر الخاص ينقسم إلى قسمين، ذكر مقيد وذكر مطلق. أما الذكر المقيد فهو الذي جاء تقييده بعدد أو بحال من الأحوال في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالأذكار مثلا أدبار الصلوات، فهذا ذكر مقيد بزمن الذي يكون بعد انتهاء من الصلاة. وثمة أذكار مقيدة بعدد، مثلا بعد الصلاة الإنسان يسبح ويحمد الله، يسبح الله ويحمد ويكبر 33 لكل واحدة، ويختم بـ100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، أو يأتي بها 33 والتكبير 34، أو أحيانا يأتي بها 25 ويزيد لا إله إلا الله 25، أو يأتي بها 10 أحيانا. كل هذا ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من الذكر ماذا؟ الذكر المقيد، مقيد بعدد ومقيد بحال. ومن ذلك الأذكار التي تقال فيها أحوال، أذكار دخول المسجد، أذكار خروج من المسجد، أذكار دخول السوق وغير ذلك، هذا ذكر مقيد. وأما الذكر المطلق فهو غير مقيد لا بحال ولا بوقت. تجد إنسان يسبح الله عز وجل في كل وقت، يحمد الله في كل وقت، يحرص على أفضل الكلمات الأربع التي أفضل الكلام، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، يلهج بها لسانه في كل وقت. وهذا الذي يدخل فيه ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، فقال لو لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني يكون حريصا على ذكر الله جل وعلا في كل وقت. فهذا يشمل هذا الذكر المطلق، يشمل هذا الذكر المطلق، ويشمل أيضا الذكر المقيد بحال أو بزمن أو بعدد، نقول من باب أولى. نعم. قال وهذا العمل سهل، وهذا هذه الوصية عظيمة جدا، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لماذا هي وصية عظيمة؟ لأن نفعها يعود على قلب الإحسان، على قلب الإنسان الذي هو من الأمور التي يحرص عليها صلاح القلب. القلب كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله يصدأ، وجلاء ذلك الصدأ هو ذكر الله سبحانه وتعالى، جلاء ذلك الصدأ هو ذكر الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان هذا الذكر في أعلى مراتبه، حين يكون باللسان وبالقلب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لسانك رطبا يذكر الله بلسانه، لكن أعلى المراتب أن يذكر الإنسان ربه بلسانه مع حضور قلب، فيجمع بين الأمرين، يذكر الله بقلبه وبلسانه. هذا الذكر الذي يجمع فيه بين القلب واللسان يكون ذكرا نافعا للعبد، ونفعه للقلب يكون عظيما جدا، يكون عظيما جدا، فهذا أعلى المراتب. ويأتي أدنى منه الذكر بالقلب وحده، تارة يكون ذكرا بالقلب وحده، يذكر الإنسان ربه بقلبه ولا يحرك لسانه، وتارة يكون ذكرا باللسان فقط، اللسان سبحان الله الحمد لله الله أكبر، لكن القلب مشغول، القلب مشغول، هذا أيضا ذكر. والجميع خير، اعلم بأن الجميع خير وهو مأجور، حتى الذكر باللسان وحده كما قال القاضي عياض وفيه فضل عظيم، اللسان باللسان تسبح وحتى ثم غفلة في القلب مأجور، لأنه يذكر الله، يسبح، يقرأ القرآن، فإن هذا الذكر باللسان يؤجر عليه صاحبه، إن ذكر الله بقلبه وحده يؤجر، وإن ذكر الله بلسانه وبقلبه يؤجر، لكن هذه المرتبة العالية لذكر الله عز وجل، والتي يجد لها المرء أثرا عظيما خاصة على قلبه وصلاحه. قال وهذا العمل سهل على الإنسان عظيم الأجر عند الله، وثبت في الصحيحين وهو آخر حديث في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال الشيخ وهذا العمل يعني ذكر الله سبحانه وتعالى سهل على الإنسان عظيم الأجر عند الله، يعني الذكر هذا ما يكلف الإنسان شيئا، يحرك لسانه وينال الأجور العظيمة، لكنها الغفلة والله المستعان. الإنسان كم يضيع عليه الوقت دون فائدة، ولنقل يمر عليه الوقت لا له ولا عليه، بينما كان يستطيع أن يستغل ذلك الوقت فيما يعود عليه بنفع عظيم وأجور عظيمة، يذكر الله عز وجل، جالس سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، طيب ما يريد الحليب داير في الطابور جالس ينتظر دوره ربع ساعة ولا 20 دقيقة ما يستثقلها، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله، ويذكر الله عز وجل، فيكون هذا الوقت وقتا ثمينا بالنسبة له، ذكر الله عز وجل، ما يذهب هذا الوقت سدى. فإن قضية الذكر خفيف، شأنه خفيف سهل، وليس أمرا يحتاج منه إلى قوة، حتى الذي يكون به ضعف في جسده وحتى الذي يكون به مرض، ومع ذلك سبحان الله يذكر الله عز وجل، يذكره بقلبه ويذكره بلسانه، يعني ما يحتاج إلى قوة، حتى مع ضعفه يذكر الله سبحانه وتعالى. ولكن كما قلت يا إخوة، الموفق إلى هذا من وفقه الله، وأما الغفلة إذا أصابت الإنسان فإنه يغفل عن هذا ويغفل عن أمور كثيرة والله المستعان. ومما استدل به قال وثبت في الصحيحين وهو آخر حديث في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان، هذا هو الشاهد، خفيفتان على اللسان ما تكلف الإنسان كثيرا، أن يقول الإنسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، قال ثقيلتان في الميزان يعني أجرهما عظيم، أجرهما عظيم عند الله سبحانه وتعالى، قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أن يسبح الله جل وعلا وينزهه سبحانه وتعالى النقائص والعيوب ويحمده سبحانه وتعالى، فيقول سبحان الله وبحمده ويقول سبحان الله العظيم ويكررها الإنسان، أو كما قلت يأتي بأحب الكلام من الله جل وعلا سبحان الله والحمد لله لا إله الله الله أكبر، أو يقرأ القرآن، وأفضل الذكر هو قراءة القرآن، أفضل الذكر بالنظر إلى الإطلاق هو قراءة القرآن. نعم ورد دليل أن أحب الكلام سبحان الله والحمد لله لا إله الله الله أكبر، لكن قراءة القرآن أعظم وأفضل، هذا أنا أقول بإطلاق إذا كان الإنسان غير مقيد بذكر بحال من الأحوال أو زمن من الأزمنة، فإن الأفضل أن يقرأ كتاب الله، هذا أفضل ذكر، أن يقرأ إنسان كلام الله عز وجل. لكن إذا نظرنا إلى حال من الأحوال شرع فيها ذكر معين، فهنا يكون ذلك الذكر هو المقدم والخير. تقول خير من قراءة القرآن؟ نعم خير من قراءة القرآن، كما أشار هذا الشيخ العثيمين رحمه الله، أذن المؤذن الآن وقت ماذا؟ إجابة المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. لو كان إنسان يقرأ القرآن وقال لنا بين أن أتيب قراءة القرآن ولا أجيب المؤذن، نقول قراءة القرآن هي أفضل الذكر، لكن إن جاء وقت شرع فيه ذكر معين مقيد فإن الإنسان يأتي بذلك الذكر المقيد، فتجيب المؤذن وتأتي بالذكر الذي بعد الأذان، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل الله عز وجل له الوسيلة، فإن هذا ينال به الإنسان ثوابا عظيما يرجى له به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول مثل ما يقول المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل له الوسيلة، من فعل ذلك قال صلى الله عليه وسلم قد حلت له شفاعتي. فإذا أفضل الذكر بإطلاق هو قراءة القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، لكن إن جاء حال من الأحوال يشرع فيه ذكر مقيد فإنه هو المقدم والأفضل في وقته. نعم. قال مما يستفاد من الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على الأسئلة عن أمور دينهم. ثانيا فضل ذكر الله عز وجل والمداومة عليه. نعم وهذا ظاهر من هذه الحديث. نعم. قال آخر الشرح والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. نعم هذا آخر شرح يا الشيخ ابن حسين العباد فتحه القوي المتين في شرح 40 وتتمة 50 ثمانية حديث زادها ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. هذا السائل يقول طفل ما أجبت عنه قال: ما حكم من ترضع صغيرا عمدا فقط ليكون ابنها ويأخذ حكمه وليس بحاجة؟ هذا لا بأس به، بل إن الناس يجدون الرضاع حلا، يجدون الرضاع حلا. نعم يقصد أن ترضعه، تقصد أن ترضعه لأجل أن يكون، أن يكون ولدا لها، أجل أن يكون ولدا لها، فإن هذا لا بأس به. أحيانا تجد مثلا امرأة أو زوجان لم يرزق بولد، لم يرزق بولد، ثم خلص إلى استخدام مثل رضيع من دور الطفولة المسعفة، وهذا الذي يكون لقيطا، ويرجى لمن أحسن إليه أن ينال أجر الإحسان اليتيم، فيأتي بولد، أحيانا يأتي بابن ولا بنت. طيب بعض الأحيان يحتاج إلى هذا الرضاع، بل مش أقول بعض الأحيان، اللجوء إلى الرضاع فيه حل، حل لأمر يحصل بعد بلوغ ذلك الولد ولا بلوغ ذلك بلوغ تلك البنت. طيب الآن قد يؤتى به وهو ابن سنة، يعني لا بد أن يكون، إذا تكلمنا عن الرضاع يكون أقل من سنتين، يؤتى بالولد ابن سنة مثلا، يأتون ببنت. طيب هذه البنت الآن صغيرة، وهذا الرجل يحس على رعايتها، وهو مشكور ومأجور بإذن الله عز وجل، وله ثواب كثواب كفالة اليتيم. طيب الآن البنت بلغت 14 سنة ولا 13 سنة، بلغت، أتدري بأنها يجب أن تتحجب منه ولا يجوز له أن يختلي بها لأنها أجنبية عنه؟ لا يأتي بالعاطفة ويقول أنا ربيتها وهي بنت سنة، بنت 4 أشهر، أنا جئت هنا رب، كيف تكون أجنبية؟ تربت في حجري. نقول نعم هي أجنبية عنك، ولو أردت حلا فيمكن. ونفس الأمر لو يجيب الذكر ومع ذلك يكبر يبلغ، المرأة التي ربته حتى لو كان جابته ابن شهر وربته، فإنها يجب أن تتحجب منه ولا يجوز له أن يختلي بها لأنه أجنبي عنها. قبل أن نصل إلى هذا، لأن بعض الناس يا إخوة يكاد ما يوفق إلى الترك إلا لما وفقه الله عز وجل، ما يتحمل بسبب الجهل ما كاش يعرف، لكن بعدك تقول له هذه المرأة يجب أن تحجب من هذا الابن، قال هي رباته، لا يجب أن تحجب منه، ولا هذه البنت يجب أن تحجب منها. بعض الناس يأتي يسأل، قال هذه البنت يجوز لي أن أزوجها، أن يكون وليها، لأنه ليس لها ولي. طيب من تكون أنت؟ أنا ربيتها، لا هي أجنبية عنك، أنا ربيتها أجنبية عنك، أنت ما يجوز لك أن تختلي بها ولا أن تسافر بها لأنك لست محرما لها. ومن الحلول، ومن الحلول، هذا اللي يحب يجيب ولد يحسنون إليه ذكرا كان أو أنثى، نقول إنه لكم حل متعلق بالرضاع حتى يزول هذا الحرج، الحرج الذي يكون عند بلوغ هذا الولد ولا البنت. ما هو هذا الحل؟ الرضاع. طيب راح يجيبوا بنت، البنت راح يكون مشكل من جهة هذا الرجل. ننظر إلى بعض أقارب الرجل، الرجل هذا عنده أخت ترضع، قال رضعي هذا الولد، هذه الأخت سوف ترضعه، فماذا يصير بالنسبة هذه البنت؟ أقول ترضع هذه البنت، فهذا الرجل يصير خالا لها. طيب الحمد لله محرم، صار محرما لها، جابوا ولد ذكر، ننظر من يرضعه من جهة المرأة، من جهة المرأة، هذه المرأة عندها أختها ترضع، ولا عندها زوجة أخ ترضع، زوجة أخ ترضع كما قلنا في لبن الفحل، زوجة أخ ترضع، قال أحسن الله لك رضعي هذا الولد، يصير ابنا لك وابنا لزوجك الذي هو أخو هذه المرأة التي سترعى هذا الولد. وإذا صار ابنا له تصير هي عمة له من الرضاع، ولما تصير عمة له من الرضاع الحمد لله كان محرمية، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذا الحل ممكن بالرضاع التي تقصد، يرضعون لأجل أن يصير ولدا ويزول به الإشكال المتعلق بالمحرمية التي ذكرت، لكن هذا يحرص عليه قبل بلوغ السنتين، قبل بلوغ السنتين، إذا جاب ولد قبل أن يبلغ سنتين، لأن هذا الوقت الذي تنفع فيه الرضاع. قال: إذا كنت في الطريق أو الشارع ورأيت منكرا مثل بيع وشراء المخدرات وأردت أن تبلغ عنه من الشرطة والدرك وخفت من الاعتداء، هل تنكر أو لا؟ الأصل أن المنكر ينكر، وأن الإنسان يحرص على إنكار المنكر. وما يدخل في هذا الباب أن تنكر على صاحب المنكر، هذا الذي يبيع، إن تمكن أن تكلمه لأن يتقي الله عز وجل فيما يصنع، وأن يترك هذا المنكر المتعدي الذي يضر به أبناء المسلمين، تنصح له ذلك. وأحيانا إذا اقتضى الأمر لإزالة هذا المنكر أن يبلغ عنه. فأمثال هؤلاء الذين يكون ضررهم متعد كما استفدنا هذا من شرح الشيخ يكون ضررهم متعد ما يجوز التستر عليه في حديث من ستر مسلما ستره الله. هؤلاء الذين ضررهم يكون متعديا ما يسكت عنهم الإنسان ولا يتستر عليهم. لكن كما قال الأخ إن خاف الاعتداء فهنا عندنا قواعد متعلقة بإنكار المنكر. الأصل إنكار المنكر، والمنكر ينكر إذا في حالتين: إذا كان ذلك الإنكار يزيل المنكر بالكلية فهنا يجب إنكار المنكر. إذا كان المنكر إنكار المنكر يزيل المنكر بالكلية، تنكر فيزال المنكر، فهذا واجب، يجب عليك أن تنكر. والحالة الثانية إذا كان إنكار المنكر يخفف المنكر، إذا كان إنكار المنكر يخفف المنكر، تذهب إلى مكان فيه منكر ولا منكرات فتنكر فتخفف، تخفف تلك المنكرات، يذهب بعضها ويبقى شيء منها، أو ذلك ذات المنكر إن كان يتجزأ فإنه يخف، فهنا يجب عليك أن تنكر. ما دام هذا الإنكار يخفف المنكر فإنه يجب عليك أن تنكر. وأحيانا وهي الحالة الثالثة أن إنكار المنكر يفضي إلى منكر مساو له، نعم تنكر هذا المنكر فيترك المنكر لكن ينتقل إلى منكر آخر ويكون ذلك المنكر مساوي له. هذا كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله محل نظر واجتهاد من المنكر، فينظر أي المنكرين لو, لو, لو, لو, لو بقي لكان خيرا. فمثلا لو أبقى على هذا المنكر بقي على هذا المنكر قال خير من ينتقل المنكر الآخر مساوي له، لأن هذا ربما يفضي إلى أشياء أخرى ونحو ذلك. هذا محل اجتهاد، إما أن ينكر إما أن لا ينكر، هذا إذا كان إنكاره المنكر يفضي بوقوع منكر مساوي له. وتأتي حالة أخرى وهي أن الإنسان ينكر المنكر فيفضي ذلك إلى منكر أعظم منه، منكر فيأتي وينكر المنكر. قال لو أنكرت هذا المنكر لأفضى إنكاري للمنكر إلى منكر أعظم منه، فهنا يحرم إنكار المنكر، لا يجوز، لأن المنكر إنكار المنكر المقصود به إزالة المنكر أو تخفيفه، وهنا أنت ترتقي من منكر تريد أن تنكره أو يرتقى من منكر تريد أن تنكره إلى منكر أعظم منه. فإذا غلب على ظنك أو تيقنت أنك إن أنكرت هذا المنكر يفضي إلى منكر أعظم فهنا لا يجوز إنكار المنكر، لا يجوز إنكار المنكر. ومثل هذا ما وقع للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله مع التتار لما كانوا يشربون الخمر، فسئل أننكر عليهم؟ قال لا، إنكار شرب الخمر منكر. قال ما تنكر عليهم؟ لما؟ لأنهم لو تركوا شرب الخمر فصحت عقولهم فأقبلوا على قتل المسلمين، ومن ثم رأى أن شربهم للخمر منكر، هو أخف من المنكر الأعظم الذي هو الاعتداء على المسلمين، فلو أنكروا هذا المنكر لأفضى إلى منكر أعظم، ولهذا نهاهم عن إنكار المنكر. فإذا كان المنكر هذا يفضي إلى منكر أعظم منه فإن الإنسان لا ينكر ذلك المنكر، بل لا يجوز له أن ينكر ذلك المنكر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.